شعور، لأنه عنده كتاب اسمه جدة ميقات، وأخطأ في أن يجعل جدة ميقات. نعم قد تقول يعني أنت إذا حذيت جدة تحرم من جدة، ما في بأس، باعتبار أن جدة يعني محاذية، إذا أنت اعتبرتها محاذية ليلملم، فمن جاء من البحر أو من جاء من الجو من هذه الجهة فيحرم من جدة لأنها محاذية لا لأنها ميقات. هذه كلمة كبيرة جدا، المواقيت هذه توقيفية، ليس لك أن تضع ميقات أنت، هذه جريمة في حق الإسلام، واضح ولا؟ لأن يعني تحديد ميقات غير الميقات الشرعي هذا ابتداع في الدين، ولكن عمر جعل ذات عرق لأنها محاذية، ما قال ذات عرق ميقات عمر رضي الله عنه، لذلك هذه جرأة لا يوافق عليها حفظه الله. وهو سبق من الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله في قطر، كان له أيضا نفس هذا. هذا شيء عالي ونحن نرفعها، لكن واتوا لي عصا بعد. طيب في شيء اعلى؟